تلقيه في بيت صاحبه في مكانه في دكانه في أي طريقة تعملها حتى تبرأ منها والله عز وجل يعوضك خيرا وبرك. السائل يقول ما حكم أخذ النعال التي تجمع في ساحة المسجد هي من نعال الناس هل يجوز ذلك؟ لا تأخذ شيئا ليس لك، لا تأخذ ما ليس لك. أحسن الله عليك. سؤال يقول أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الناس بل هو خير خلق الله أجمعين بل هو أفضل من الملائكة، فلماذا ينهى عن الاستغاثة به والتوسل به مع ضعفنا وكثرة خطايانا وبعدنا عن الله عز وجل؟ نهى عن ذلك لأن الاستغاثة دعاء والدعاء عبادة والعبادة ما تكون إلا لله، ومن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك. والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل لنبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني لا أملك لكم لا نفعا ولا ضر، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هو نفسه عليه الصلاة والسلام يخاف الله ويلجأ إليه، فكيف يدعى؟ فالدعاء عبادة والدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، ومن دعا غير الله فقد أشرك بالله. فلا يجوز لا في السراء ولا في الضراء أن تدعو غير الله، فإنه لما قال أصحابه قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي نستغيث به من شر هذا المنافق، رجل كان يؤذيهم منافق، قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فكيف نستغيث به إذن وقد مات؟ وقد قال الله عز وجل له وهو حي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فكيف يملك لغيره؟ ولما قال لما ضربوه في يوم أحد وكسروا سنه عليه الصلاة والسلام وجرحوه قال كيف يفرح قوم شجوا نبيهم يعني جرحوه، أنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر لمن؟ الأمر لله وحده، النفع والضر خاص بالله، فهو الذي يغيث وهو الذي يكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ ما في أحد مع الله أبدا، لا ملاك مقرب ولا نبي مرسل. فعلى الإنسان يتق الله وأن يصحح عقيدته وأن يحفظ لسانه وأن يخلص لله ظاهرا وباطن. وأما من دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك، ومن أشرك فقد حبط عمله وكان من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق ولكن ليس له شيء من حق الله، فحق الله لا يشاركه فيه أحد كائنا من كان، لا ملكا مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، فليعلم بذلك. أقول السائل ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك؟ قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك مثل شاهان شاه، ما المقصود بذلك؟ أخنع اسم يعني أخضع وأذل اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. والحقيقة أنه لا مالك على الحقيقة والملك الصحيح الكامل المطلق إلا الله، لأن ملوك الدنيا ملكه محدود ملكهم محدود ينتهي بموتهم أو انتزاعه منهم. أما الله عز وجل هو المالك للكون كله في الدنيا وفي الآخرة، فلا مالك إلا الله. فأخلع اسم، يعني أوضع اسم وأذل اسم وأقبح اسم أو لقب هو من تكنى بهذا اللفظ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.